Yeah. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما رفعوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو تسديرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تسديرا عسى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا طائره في عنقه أصابك سفيه بك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه Wow. ومن أراد الآخرة وسعى وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ يدك مغلولة صدق الله العظيم.